فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، وهذا فيه مشروعية الأذان في السفر، ولهذا قال: كنا مع النبي في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن. فيه مشروعية الأذان في السفر، وأنه يشرع الأذان في السفر وفي الحضر كما أنه يشرع في الحضر، كل جماعة كل مصلي ينبغي له أن يؤذن. وفي مشروعية الإبراد في شدة الحر بالظهر، مشروعية الإبراد بالظهر في شدة الحر وعدم العجلة والمبادرة بها حتى تنكسر شدة الحر. ولهذا في هذه القصة النبي كان في سفر في شدة الحر فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له النبي: أبرد، يعني انتظر حتى إيش تنكسر شدة الحر. ثم أراد المؤذن مرة ثانية فقال له: أبرد. ثم أراد المؤذن المرة الثالثة فقال له: أبرد، حتى ساوى ظل التلول، يعني حتى صار ظل للشخص وانكسرت شدة الحر. الحر لا يذهب بالمرة لكن تخف الحر، إذا سقط الظل خفت حرارة الشمس نوعا ما، يعني الظل يخفف ويبرد شدة الحر. لا ما يزال، يعني تأخر، يحتمل أنه في السفر أنه دخل وقت العصر، لأن المسافر له أن يجمع، له أن يؤخر الظهر إلى العصر، يحتمل أنه أخره وأنه جمع الظهر مع العصر، إذا صار الظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. شكرا عليه الشارح تكلم على سوى ظل التلول، الراجل تكلم عليه شكرا. أحدها أن صلاها في آخر وقتها قبل دخول وقت العصر، والثاني أنه أخرها إلى دخول وقت العصر وجمع بينها في وقت العصر. فإن كان قد أخرها إلى وقت العصر استدل بالحديث حينئذ على أن تأخير الصلاة الأولى من المجموعتين إلى وقت الثاني بالجمع في السفر لا يحتاج إلى نية الجمع، لأنهم كانوا يؤذنونه بالصلاة في وقتها. وهو يأمر بالتأخير وهم لا يعلمون أنه يريد جمعها مع الثاني في وقتها، ولا أعلمهم بذلك. ولكن الأظهر هو الأول، ولا يلزم مصير كل التلول مثلها أن يكون قد خرج وقت الظهر، فإن وقت الظهر كما يخرج إذا صار كل الشيء مثله بعد الزوال. نعم يحتمل أنه دخل وقت العصر والمسافر له أن يجمع، ولا أحتاج النية. قل الحنابلة أنه من شرط الجمع أن ينوي الجمع في وقت الأولى، ما يشترط الصواب أنه لا يشترط. ويحتمل أنه في آخر وقتها لأنه صار ظل الشيء مثله، لكن بعد فيء الزوال ما يخرج الوقت إلا زيارة على فيء الزوال، إذا صار ظل الشيء مثله زائدا على فيء الزوال، وإنما ذكر أنه زاد على فيء الزوال. يحتمل أن يكون في آخرها مثل ما قال الحمد، ويحتمل أنه جمع المسافر له أن يجمع، أنه دخل وقت العصر وجمع بينهما. التلول جمع التل، مثل المرتفع الجبال الصغيرة وكثيب الرمل، قال له تل، يعني الشيء الشاخص الإنسان صار ظله طوله، يعني نعم صار ظل الشيء مثله، مثل أنت إذا وقفت صار ظلك طوله، إذا كان بعد فيء الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إذا صار الظل شيء، لأن الشمس تقف في كبد السماء، فإذا زال مالت الشمس إلى الغروب بدأ الظل بالزيادة دخل وقت الظهر، ويستمر إلى أن يصير الظل شيء مثله بعد فيء الزوال ثم يدخل وقت العصر. نعم. نعم يؤخر الأذان لأن الناس إذا أذن اجتمع الناس، إذا أراد تأخيره يؤخر الأذان ثم يؤذن، فإذا أراد الصلاة أذن. جاء ما يدل على هذا، مرنا ما يدل على هذا أنه يؤخر الأذان. نعم. وش الحديث اللي مرنا أنه أراد أن يؤذن قال انتظر، لأن إذا أذن اجتمع الناس، المقصود أنه يؤخر الأذان، إذا أراد أن يؤخر الصلاة يؤخر الأذان. غالب الناس اللي يأخرون الصلاة إذا كان في بر مزرعة ينسون الصلاة يتفرقون ثم تكون ثقيلة عليه، إذا كان حصل فيها محذور الأولى التبكير بها، إنما تأخيرها أفضل إذا لم يترتب عليها مفسدة، هذه مفسدة، إذا كان ترتب على هذا أنهم يضيعونها أو يتشغلون عنها وينامون لا